بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نشكر شيخنا أبا بلال حفظه الله تعالى على مقدمته وعلى تذكيره لنا بنعم الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا نشكره على مقدمته الطيبة النافعة الجميلة. نسأل الله عز وجل أن يثيبه خيرا وأن يجزيه خيرا عليها، فهي في الحقيقة تدل على محبته لإخوانه، وكما نعرف ذلك منه حفظه الله تعالى. والحق الذي يقال أن فرحتنا أعظم، أن فرحتنا أعظم حين أن نلتقي بمشايخنا، وحين أن نسمع منهم كما كنا نسمع منهم، في وقت قد مضى. فنعم أيها الإخوة في الله، ونعتبر هذا أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا هذه الزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات. والله أيها الإخوة في الله، حين أن نزور مشايخنا نتذكر، وهذا من الفوائد التي تعود علينا، أننا نتذكر جهودهم عند أن نزور مشايخنا، نتذكر جهودهم، وأيضا نتذكر ما بذلوا حتى وصلوا إلى هذا المستوى وإلى هذا الحال الذي أنعم الله عز وجل به عليهم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على العلم وحريصا على طلبه، وأيضا يكون منشرحا، ويكون كذلك أيضا مثابرا حتى يفتح الله عز وجل عليه. أيها الإخوة في الله، إن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، كما أن الشيخ ذكرنا بذلك، لا بأس أن نذكر شيئا من ذلك. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة وعظيمة ومتعددة ومتنوعة، مهما حاول الإنسان أن يحصرها فإنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. نعم ظاهرة وباطنة، لو جلس الإنسان يفكر فيما أنعم الله عز وجل عليه من النعم ما يستطيع أن يحصرها، كما نص على ذلك الرب عز وجل فقال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. مع كثرة النعم، إلا أن من الصفات التي ذكر الله عز وجل عن الإنسان أنه ظلوم كفار، ظلوم لنفسه، أنه لا يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه من النعم، كفار لنعم الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه، وكما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومع هذا كله عباد الله، ربنا عز وجل مع أنه أنعم علينا بالنعم الكثيرة المتوالية المتتابعة المسبغة، إلا أن الشاكرين قليلون. وهذا الأمر الخطير عباد الله، الذي ينبغي والذي يجعلنا في خوف وقلق، ويجعل قلوبنا وجلة مع كثرة النعم عباد الله على الإنسان. الشاكرون لله عز وجل قليلون، فهذا أمر يجعل الخوف في القلوب. أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هل فكرت عبد الله؟ هل سألت نفسك؟ هل حاسبت نفسك على ذلك؟ الشاكرون لنعم الله عز وجل قليلون. المفهوم من هذا: الجاحدون لنعم الله عز وجل كثيرون. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية كررها الله عز وجل 3 مرات في كتابه. وقال الله عز وجل: ولكن أكثرهم لا يشكرون. فيا عباد الله، أوجب الله عز وجل علينا شكر النعم، أوجب الله عز وجل علينا شكر النعم، وهذا هو الذي يحبه الله عز وجل لنا ويرضاه لنا. يرضى الله عز وجل لنا شكر نعمه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. عباد الله، لو حصل الشكر لله عز وجل على النعم لما حصل الكفر على وجه الأرض. لو حصل الشكر على النعم، الشكر لله عز وجل على النعم، لما حصل الكفر على وجه الأرض. أما بعث الله الأنبياء والرسل؟ أما بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل معهم الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لكن الكفار ما شكروا هذه النعمة. بعثة الأنبياء والرسل نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم منا أنعم. كيف لا عباد الله؟ أخرج الله عز وجل ببعثته الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل والجهالات إلى العلم ومن عبادة المعبودات والأصنام والأوثان إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى. لكن هل هؤلاء الكفار شكروا النعمة؟ الجواب لا، ما شكروا الله عز وجل على هذه النعمة، ولذلك ما صدقوا، كفروا بالنعمة فوقعوا في الكفر والعياذ بالله، وربما وقع بعضهم في النفاق والعياذ بالله. ولذلك الله عز وجل ذكرنا بهذه النعمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة في الله، إذا تقرر الأمر فاعلم أن التوفيق لشكر الله عز وجل له أسباب، ومن أعظم أسبابه أن يتذكر الإنسان النعم، لا تغفل عن النعمة فتغفل عن شكرها. إذا غفلت عن نعمة السمع، عن نعمة البصر، عن نعمة المأكل، عن نعمة المشرب، عن نعمة الصحة، إذا غفلت عن هذه النعم فإنك ستغفل عن شكرها. فمن أعظم أسباب التوفيق لشكر الله عز وجل على النعم أن الإنسان يتذكر نعم الله عز وجل عليه. ولذلك الله عز وجل لو تنظر في الآيات ما يأمرنا بالشكر إلا بعد أن يذكرنا بالنعم، كما تقدم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، نعمة الإسلام، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكرنا الله بالنعمة ثم أمرنا بشكرها، فأنت عبد الله تذكر النعم حتى توفق لشكرها. وهكذا موسى، قال الله عز وجل عنه ويخاطب قومه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، اشكروا الله عز وجل على النعمة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الآيات من سورة المائدة. الشاهد: اذكروا نعمة الله عليكم. وفي آية سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه، لتعلم أن الكربة إذا انجلت وأن الشدة إذا انتهت إنها نعمة من الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم. هل فهمنا هذا عباد الله؟ أن الله عز وجل يذكرنا بالنعم حتى نشكرها. فتذكر عبد الله نعم الله عز وجل عليك حتى تشكرها، فالشاكرون قليلون. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ذكرنا بنعمة الأرزاق، نعمة المآكل، ثم بعد ذلك أمرنا عز وجل بشكرها. فمن أعظم أسباب التوفيق لشكر الله عز وجل على النعم أن يتذكر العبد نعم الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن أسباب التوفيق لشكر الله عز وجل على النعم أن الإنسان ينظر إلى من هو أدنى منه. ضعف بصرك تذكر الأعمى، ثقلت لسانك تذكر الأبكم، حصل عندك ما حصل تذكر من هو أدنى منك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا مرضت فتذكر من هو في المرض، من كان مرضه أشد من مرضك، وهكذا تذكر من هو دونك، واعلم أن من الناس ومن أصناف الناس من هو دون المستوى الذي أنت عليه. لا تحتقر نعمة الله ولا تزدريها. ألا وإن من أسباب التوفيق لشكر الله عز وجل على النعم عباد الله الدعاء، الدعاء أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو العبد ربه أن يعينه على الشكر وأن يوفقه لذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ذلك، كما قال لمعاذ لما قال له إني لأحبك، إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود وغيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان من دعائه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، كان من دعائه أنه كان يقول واجعلني لك شاكرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيحة أخرجه أحمد والطبراني وغيرهم، قال يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الدعوات، ومنها وأسألك شكر نعمتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في مسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من زوال النعم، كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطي. فنعم عباد الله، فالله عز وجل أنعم علينا وأسبغ علينا من النعم وأوجب علينا الشكر له سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال لإخواني.